إلا ما يعلم من الصفات البشرية. نعم، بأن يقول هو إنسان مخلوق يحيا ويموت إلى آخر، لكن يتحدث عن صفة ما هي صفة من الصفات العامة للصفات البشرية ما يجوز أن يتحدث، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ نعم. الأيام هذه المسألة للخلق هو في الأرض، ليست من الأمور المتعلقة بالخلق حتى نقول في السماء، وإنما هي مسألة مسألة خلق الله في الأرض مثل السماء، فنقول إنها في أيام. كيف أيام؟ وش أيام؟ اللي هي ألف سنة. مين يقول؟ مين يقول إنها رأي؟ نقول إن المسألة هذه خلق الله في الأرض. نعم. ليس مثلا من مثل الصفات الاخرى، ما خالف الخلق نفسه من صفات الله، لكن الايام التي اضاف الله الخلق اليها وجعله في هذه الايام معلومه لنا. بس هو اخبرنا كذلك نص القران الايام دي صارت معلومه. وين الايام؟ قوله تعالى وان يوما عند ربك. إيه؟ يوما عند ربك ما ندري انا، يوما واحدا او اياما ما ندري. حتى يوما هذه قد يقول قائل انه يوم معين عند الله كالف سنه. لا، ولو قال وان اليوم عند ربك وتبعا للجنسيه يمكن يقال، فالاقرب هو هذا. والله اعلم، حتى المساله ما هي بالامر اليقين، لكن الذي يترجح حسب مقتضى اللفظ العربي وان خطبنا باللفظ العربي وان الاصل حمل اللفظ على ما دل عليه اللغة إلا بدليل، هذا الأصل. الواجب أن القرآن تكون دلالته في مقتضى اللغة العربية، ما لم يوجد دليل أصل. إيه، لكن تقرير المعاد لا القول التصريح كالتصريح، مهم أنا التصريح ذو قوه، التصريح موجود في كل كتب، لكن تقريره ليس كتقرير القرآن. لا، هو له كلام في الحموية ما يدل على هذا، يدل على أن القرآن تكلم عن المعاد وتقريره وإثباته أكثر من ما تكلمت في السراء والإنجيل. منا ولا معلومة مصرح به؟ لا مصرح به في كل كتب، ولا يمكن أن يستقيم عمل الناس إلا بالإيمان بالمعاد، ولذلك اللي يمكنون المعاد الآن ما يمون، ما هم بعملين، ما دام أنهم يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما يعملون. لا، من التصريح كالتصريح، يعني مراد تقريره على أوجه شتى، لأن الله سبحانه وتعالى قرر المعاد في القرآن ليس بطريق واحد، بعدة طرق. وأحنا أشرنا مرة إلى إلى إلى أن آخر سورة ياسين في 10 أوجه كلها تقرر المعاد. نعم، 10، لكن بعضها أصح من بعض. نعم، أيهم؟ لأن الأصل أن الخطاب الذي يفرد في القرآن لجميع الناس إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالرسول، لأن القرآن نزل للجميع فهو يخاطب الكل. ما لم يدل الدليل على أنه خاص بالرسول مثل ألم نشرح لك صدرك، هذا معروف من خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل يا أيها الرسول صرح أن ينادي الرسول وحده، يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. ومنه أيضا على ما نراه مما بينهما الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، لأن القول بأن هذه في نفس السماوات ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، وإنما ظاهر القرآن يدل على أنها في فلك